الله الرحمن الرحيم. نداء نداء نداء نداء نداء. يا أيها المسلمون أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هلموا إلي أيها الناس أشهد أن محمد رسول الله. شهادة يشهد بذلك العقل والنقل والغريب والغريب والموالي والمعادي. شهادة أنه خيار من خيار من خيار. زكاه الله وكفى، زكى استقامته. ما ضل صاحبكم وما غوى، ونطقه وما ينطق عن الهوى، وعلمه علمه شديد القوى، وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وبصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشوقا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أعلى لأقصى ما يبلغه البشر من مراقي الكمال. كان طودا لا يتزعزع، شامخا لا يتزلزل، لا ترهبه الأزمات ولا تهزه الحوادث والملمات. لم يملأ صدره حول قصة أدركته القائلة في إحدى غزواته في واد كثير العظام، فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفه، فجاء أعرابي فاخترط سيفه وسلم. قال: فمن يمنعك مني يا محمد؟ فنظر إليه وقال: الله. فخارت قواه وقال: كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه يتألق صلى الله عليه وسلم. فلله ما أشجعه وما أحلمه. ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ ونتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. في يوم حنين يرفض بغلته البيضاء في نحر العدو ويترجل عنها حينا، فلا يرى أحد كان أشد منه يومئذ. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. بهذا الخلق نصر الله الإسلام على يد أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وإمام أحمد رحمه الله يوم المحنة. رجال. هذا الخلق مع إيمان كالجبال هو الذي حرك سيف الله. خالد رضي الله عنه فدمر جيش مهران الفارسي. رجال. من هؤلاء شاعر شجاع استنفر فوجب عليه النبي لما سمع: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. إنهم رجال. هذا الخلق مع الإيمان والذي جعل الشيخ ابن باز رحمه الله أسدا إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة رب العالمين. أيها الجن، لقد كان المسلمون على عدوهم صخورا وجناد، وكانوا عليهم رصصا وسموما. أيها الجن، إن سلاحنا الذي لا يفل هو إيماننا. أيها الجن، المسلمون جسد واحد، المسلمون جسد واحد. إذا حاول تفريقها محاول سفهته السواحل باتحاد أمواجها، صدمته الجبال بتناوح أثباجها واشتباه فجاجها، وكذبته الصحاري بسرابها وسراجها. أيها الجن، إن الشجاعة ليست منازلة في الحروب فحسب. أيها الجن، الشجاعة تكليف يلتزم المسلم أداءه في السلم والحرب. أيها الجن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عالم طارئ. شجاعة، والثبات أمام الشبهات والشهوات. شجاعة، فعل أوامر الله والكف عن نواهي الله. شجاعة، الدفاع عن النفس والمال والعرض والدين والمنصب. شجاعة، ثبات المسلمة أمام شبهات أدعياء تحرير المرأة. شجاعة، هكذا كوني ولا تخشي أذى. من أحب الشهد قاس الإبرة. أيها الجن، العمل العمل بكتاب الله، تلك نصرته حقا، تلك نصرته حقا، تلك نصرته حقا. مؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم إيماض البرق. إيماض البرق. إيماض البرق. محاضرة يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. لسنا في حالة هجوم، لكن علينا أن نشعر من تسول له نفسه أن يقترب من حياضنا أننا لسنا اللقمة السائغة، بل اللقمة المرة التي لن يشعر معها بسعادة إن حاول بلعها أبدا، بل تسد حلقه حتى تقضي عليه. والله غالب على أمره. الحمد لله الذي قد أنزل كتابه وللرسول أرسلا. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد زينة عرشك وعدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. لا تشكر نعمتك إلا بنعمتك، ولا تنال كرامتك إلا برحمتك. أنت أهل الثناء والمجد، فامنن بجميل من الثناء المواتي. يا محب الثناء والمدح، إني من حيائي خواطري في شتاتي. حمدنا وثناؤنا ليس إلا هبة منك يا عظيم الهبات. لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نقشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات، أو وصلنا نهارنا بدجانا في صلاة وألسن ذاكرات، أو قطعنا مفاوزا من لهيب ومشينا بأرجل حافيات، أو بكينا دما وفاضت عيون بلهيب المدامع الحارقات، ما أبنا عن همسة من معاني في حنايا نفوسنا ماكنات. أي شيء أبقى وأنقى وأرقى من حروف بمدحكم مترعات. فالق الحب والنوى جل شانا، لم يزل مرغما أنوف الطغاة، الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات. الحمد لك لا ند لك والملك لك، من عالم الذر الخفي إلى الفلك، ما عام أو ما طار فيه أو سلك، ما كان من إنس وجن أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. الحمد لله على توفيقه ومنه وفضله وجوده، وصلوات الله والسلام ما ناح طير الأيك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير، وآله من بلج الصباح، وصحبه ما هبت الرياح. بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. من شاء في ظل السعادة هجعة فهنا تشاد صروحها وتقام، أو رام نسيان الهموم فها هنا تنسى الهموم وتنسخ الآلام. سبحان من لا هدي إلا هديه، نفنى ويبقى الواحد العلام. أي فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد، فتيان الحمى وجنود الهدى، معاقد الأمل ورجال العمل، قادة السفينة في موج كالجبال وليل خافت الذبال، حداة القافلة في خضم العواصف الهوج والملتويات العوج. نضر الله هذه الوجوه التي أحسبها في الخير قد رقت أنداؤها وتجاوبت أصداؤها وغردت أطيارها وتنفست أزهارها وفاح أريج أصائلها وأسحارها، فالسعد والإيمان في بسماتها والورد والريحان من نسماتها. في هذه الليلة الغراء التي لا أرى فيها إلا المغوار وأبا المغوار والرجال وأبناء الرجال وأحفاد الرجال، أحييكم بتحية الإسلام، تحية ظامئ لريكم ورياكم، متطلع لسهيلكم وثرياكم، تحية الأبوة للبنوة، والشيخوخة للفتوة، والقرابة للأخوة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصافح مواطن الإحساس من نفوسكم، وتخالط معاقد الإيمان من قلوبكم، وتحرك أوتار الحمية في صدوركم، سائلين لكم التأييد من ذي العرش المجيد، وزيادة في النعيم، وسيادة تدفع إلى حرم العز من ثنية التنعيم. أهلا بني طه ونون والضحى، وبني تبارك والكتاب المحكم، وبني الأباطح والمشاعر والصفا والركن والبيت العتيق وزمزم. حياكم الله وأحياكم للأمة، ترفعون منارها وتورون نارها، وتقومون منآدها، وتصلحون فسادها، وتنفقون كسادها، وتحسنون تهيئتها وإعدادها، فتملكون قيادها، وتستنشقون رندها وعرارها وشيحها وقيصومها وريحانها. جمع الهداية قد شرفت منازلا، قدر المنازل عن سناها نازل، كم سرت فيها نحو ربعك منشدا، لك يا منازل في القلوب منازل. معشر الإخوة، غير خاف على الغبي والنبي والحليم والسفيه أننا نعيش مرحلة حرجة لم يسبق لها مثال. الأمة كثير فيما يعد العادون، لكنهم مع هذا العدد مبددون. مدوا يداً لغريب بات يقطعها، وكان يلثمها لو أنه لطم. أسرهم في سجون البغي ما عرفوا لون الحياة، وقتلاهم بلا قودي. بنوا اللقيطة داسوا حرمة الصحف، واستأسد الغي حين استنوق الرشد. يهان كتاب الله في حملة إذلال منظمة، فلا تنشق مرارة ولا تثور حرارة، فتتخذ مواقف تدل على الثأر للكرامة. ماذا سيبقى من كرامة ديننا لما تداس وتستباح مصاحف ردود أفعال هلاهيل لا تتناسب مع فداحة المصيبة ومقدار الإهانة؟ فلم يجد أبرهة حتى من يقول أنا رب الأسرى وللمصحف رب يحميه. فوا ذلا في زمان الصقور صرنا حماما، كيف يحيا مع الصقور الحمام؟ وقع السقف يا صناديد قومي، أوصاحون أنتم أم نيام؟ لا يهين الجموع إلا رضاها، رضي الناس بالهوان فهانوا. ولا عجب إذا أرخصت نفسك عند قوم فلا تغضب عليهم إن أساءوا. لو كنت من هاشم لم تستبح صحفي بنو اللقيطة من قرد بن نصراني. أمة تداعى عليها الأعداء فإذا هي في عمومها غثاء، لا منفعة ولا غناء، في اضطراب واحتراب. السرائر منها بليت، والصحائف نشرت، والدفائن نبشت، فهي والأحداث تستهدفها، تعشق اللهو وتهوى الطربا، تساق إلى الذبح خاضعة وترفع للذابحين الذنب. تتلمس الهداية من مطالع الضلال، وتطلب الشفاء بأسباب المرض العضال، تبحث عن الدليل وهو معها وحي من ربها يراد لها، ومنها أن تفزع إلى عدوها، تتعادى لإرضائه وتتمادى بإغوائه، تتنازل عن عقلها لعقله وإن كان مأفونا، وعن فكرها لفكره وإن كان مجنونا. يراد لها أن تلقح فضائلها برذائله، وتهزأ بماضيها افتتانا بحاضره، وتسخر من رجالها إعجابا برجاله، وتنسى تاريخها لتحفظ تاريخه، وتحتقر لسانها احتراما للسانه. وتحت ضغط ما يراد لها تضاءلت فيها السوابق، وتصاهلت عرج الحمير، وترجل الجنس اللطيف مخلفا فينا شبابا للأنوثة ينتمي. ونطق الرويبضة والتافه، وأشار بالرأي البليد لذي الذكاء، وتؤم أشباه الرجال نساؤها، خابت ذكور إذ تؤمهم النساء. ووئدت الأخلاق بأيدي نساء بلحى، من كل ذي وجه لو أن صفاته تندى لكان من الفضيحة يقطر. بئس المناخ، لقد حسبت هواءه دنسا وأن بحاره لا تطهر. كل ذلك عبر شبكات وقنوات وصحف ومجلات، نظر لها المفسدون واستحوذ عليها المستهترون. لو اطلعت عليها لوليت منها فرارا، ولملئت منها رعبا، ولا زالوا يخصفون عليها زخرف القول غرورا، واتخذوا معها القرآن مهجورا. تنفث السموم وتحمل النفاق والتدجيل، فإذا الحق باطل والأباطيل حقوق والإفك أثوم قيلا. شعارها من ذا يعيب الهز للبطون، وذاك من روائع الفنون. الدين أن تبدو ظريفا مرنا، وإن عبدت نعجة أو وثنا. ما الدين بالعفاف والصلاة، الدين خذ فيه خفة وهاتي. فيها أعذب مطرب هو الحمار، وشر مزعج هو الهزار، وأشجع الشجعان ذاك الأرنب، والليث رمز الجبن لا تعجب. دنيا الإعلام تقلب الحقائق، وتظهر العلقمة حلو الرائقة. فأفرزت لنا جيلا غالبه مظلم الروح، بليد الذهن، ضعيف الإرادة، يترنح كالذي يتخبطه الشيطان من المس. سقطوا متاع لا يباع ولا يبتاع، دو كحال الطبل ما في جوفه شيء، ولكن للمسامع يشغل. هبل إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس. رؤاهم أهدافهم ما عرضت إلا رأيت عجبا، ترى أناسا يتمنون العمى وآخرين يحمدون الصمم. معشر الإخوة، إن بلاءنا ليس في هجمة عدونا فحسب، بل إن من بلائنا فئة من بني جلدتنا هي بمثابة بوق عدونا، لا دور لها سوى ترديد كلامه لكن بصوت أعلى، آلة صماء يديرها كما شاء ويريدها على ما شاء، يحركها للفتنة فتتحرك لتغطي الشمس بغربال، وتطاول العماليق بالتمبال، يدعوها لتفريق الصفوف فتستجيب وتجيد التخريب، يريدها حما تنهك فتكون طاعونا يهلك، يريدها لسانا فتكون لسانا وعينا وأذنا ويدا ورجلا ومقراضا للقطع وفأسا للقلع ومعولا للصدع. ما يشاء العدو إخماد حركة إلا كانت على يديها الهلكة، قد تهيأت فيها أدوات الفتنة، فجنسها وفردها غبي العين عن طلب المعالي، وفي السوءات شيطان مريد. بينه وبين أمته إدغام بغير غنة، كما تدغم اللام في اللام فلا يظهر إلا المتحرك،

المسك ما قد شف عن ذاته لا ما غدا ينعته بائعه فحسبي وحسبكم أن ننيخ ركائبنا على ساحل بحر مسك أخلاقه لنظفر منه الليلة بدرة وعلى روض ريحان خلاله لنشتم منها نفحة فيكون العنوان إيماض البرق في شجاعة سيد الخلق وأنا على يقين أني لن أبلغ من تأمل هذا الخلق في هذه الدقائق إلا مقدار ما يبلغه واصف الشمس وهو لا يعرف منها إلا أنها كوكب ينسخ طلوعه سواد الليل ماذا عسى البلغاء اليوم قائلة من بعد ما نطقت حاميم تنزيل موضع النجم لا ينال بباعي لا تقسه بغيره في جناسي سبع الغاب ليس مثل السباع ما عسى أجمله من ورق العرار إلى العبير والعنبر في خير من حملت أنثى ومن وضعت وخير حاف على الدنيا ومنتعل إن هي إلا دماليج للعضد وقلائد للجيد عجزت فيها عن أداء الواجب وأحاول الجبر بالمسنون وفضل الله على من يشاء ليس بممنوع ولا ممنون وكل ينفق على قدر استطاعته وهو ابن ساعته من لم يكن ربي له آعيت عليه مطالبه أسألك اللهم أن تجعلها لوجهك الأعلى وأن تقبلها أقول والله تعالى المستعان ومن بغيره استعان لا يعان شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شجاعته تناقلتها الأخبار وسارت مسير الشمس في رائعة النهار حدث عنها لا حرج بمكان لا يجهل ومنزلة لا تدفع تناقلها الرواة بكل فج وأهدتها الحواضر للبوادي وحسبه أنه نبي وأنه أبو الشجعان وصانعهم على عيني ملك الشجاعة فهي طوع زمامه ولغيره جمحت وليست تركب والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء ما شهدت الغبراء أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثبت منه قلبا كان طودا لا يتزعزع شامخا لا يتزلزل لا ترهبه الأزمات ولا تهزه الحوادث والملمات تروى أحاديث الوغى عن بأسه فالسيف يسند والعوالي تطلق وما رآه فارس إلا استتر فعل نجوم الليل عاين القمر وحسبه أنه نبي كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس حين خرج على قومه بدعوة ينكرونها جميعا وليس له من معين سوى ربه فصدع بها في جميع الأماكن والأزمان والأحوال فوق الجبل وفي المسجد وفي الطريق والسوق في المنازل والمواسم والحواضر والبوادي حتى في المقابر في الحضر والسفر والأمن والقتال والصحة والمرض وحين يزور وحين يزار دعا من أحبوه ومن أبغضوه ومن استمعوا له ومن أعرضوا عنه خطيبه يقارع الخطباء وشاعره ينازل الشعراء دعاته يجوبون الآفاق في استنفار دعوي لم تملك قريش أمامه إلا أن تقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بذل وسعه واستخدم كل أسلوب ووسيلة مشروعة في حلم وأنات وهدوء قذف بالحق على الباطل فأزاح العلل وسد الخلل وقال ما يرضي الله وإن أغضب البشر فذهب الزبد جفاء وطاعنا حتى لم يجد من مطاعن ونازل حتى لم يجد من ينازل وبقي صلى الله عليه وسلم قدوة يصبو إليها كل من عرف الحق وبالحق يدين مثلا أعلى لنفس جمعت سطوة العادل في أنس الحليم فهو الحياء ما حل في بلد إلا بإذن الله أحياه وحسبه أنه نبي كان أشجع الناس حين قوطع وحوصر مع بني هاشم في الشعب لسنوات بلا ميرة حتى اضطروا لأكل ورق الشجر وسمع صوت الصبية يتضاغون من شدة الجوع فصبر وما وهن وما ضعف وما استكان حتى انتصر وسقطت المقاطعة وأحق الله الحق وأبطل الباطل وكذلك الحق لا يتغير أصله وسوسه وإن تغير لبوسه ففي المعادن ما تمضي برونقه يد الصدى غير أن لا يصدأ الذهب والصخر في ظل العقيدة عسجد والآل في ظل العقيدة ماء والعز في كنف العزيز ومن عبد العبيد أذله الله وحسبه أنه نبي كان صلى الله عليه وسلم شجاعاً أشجع من الشجاعة وأشد في الحق من الشدة ماضي العزيمة والسيوف كليلة طلق المحيا والخطوب دواجي سعى كفار قريش إلى عمه أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن لك فينا سنًا ومنزلةً وشرفًا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على ذلك فإما أن تكفه عنا أو ننازلك وإياه حتى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا فعظم عليه فراق قومه ولم يطب نفسًا بإسلام ابن أخيه لهم وخذلانه فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، أبقِ علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاذل، فحلق وحدق ببصره إلى السماء، ووقفت الدنيا مشدودة السمع لما تفتر عنه شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصاخ الكون وأنصت التاريخ للكلمة التي يتوقف عليها مصير السعادة البشرية والحضارة الإنسانية، فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. ففي تصميم يفل الحديد، وعزيمة لا تعرف الهزيمة، وتحد يقهر الخصوم اللد، وإصرار يقتحم البحر بجزره والمد، قال كلمة صريحة لا يقبل معناها التأويل، ببلاغة لو قست سحبانا بها ألفيته ذا منطق تمتام، قال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة نار، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم استعبر وبكى وولى كأنما أنفاسه حرجف، وبين جنبيه لظى واقدة، لو مادت الأجبال من تحته أو خرت الأفلاك ما زعزعا. يا لقوة الإيمان وجلال البطولة، رجل يظن أنه تخلى عنه ناصره الوحيد من أهله، ثم يقف هذا الموقف العظيم. إنه ثبات النبوة، إن يكن أعزل فالحق له سيف ولامة، فهو في جيش من الإيمان ما فلوا لهامة. وقف أبو طالب مأخوذا بما سمع ورأى، وهو في قرارة نفسه يقول: والله ما هذا إلا نبي كريم بلغ أسمى درجات الثقة بالله رب العالمين، فلن ينكص على عقبيه، لأنه يأوي إلى ركن شديد فما عليه، وبين جنبيه دين لو أراد به صم الجبال لما قرت رواسيها. ثم يناديه: أقبل يا ابن أخي. فأقبل صلى الله عليه وسلم فقال له: اذهب فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. حاله: قم وأبلغ نوره للعالمين، قم وأسمعه البرايا أجمعين، إن تكن في مثل نيران الخليل أسمع النمرود توحيد الجليل. فلم يزل يجهر بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد، وحسبه أنه نبي صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، عُرِضَت عليه المُغريات من مالٍ ومُلكٍ وشرفٍ وجاهٍ ونسائٍ، نظير أن يتنازل عن دعوته، فأبى ذلك العرض وازدراه ورفضه، متميزًا كالليث جيس عرينه، متوثِّبًا يدعو الرجال نزالي، لا تذكروا نار الصواعق عنده، نار الصواعق عنده كذبالي. قال قائل قريش: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم له بحيلة، قد كان محمدٌ غلامًا حدثًا فيكم، أصدقكم حديثًا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه قلتم ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، والله ما هو بذلك، فانظروا في شأنكم. وما معهم إلا العناد، وما بهم من العقل والإنصاف مثقال درهم. أجمعوا رأيهم على أن يُفاوض ويُغرى بالدنيا والنساء، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. انتدبوا لتلك المهمة أبا الوليد عتبة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد هدايته. فمن الحكمة ألا يدخل معه في معارك جانبية تعيقه عن ذلك الهدف. لقد كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول: أنا أفضل وصدق، فهو سيد ولد آدم أجمعين، لكنه بذلك قد يضيع الفرصة الذهبية من هداية هذا الرجل. وكان بإمكانه أن يثني على آبائه بما فيهم من صفات حميدة، لكنه بذلك يتيح الفرصة لعتبة أن يلزمه بما يترتب على ذلك من اتباع دينهم، وقد فعل. ولذا آثر بحكمته عدم الإجابة، فالسؤال لا يستحق ذلك، لأنه ليس في صميم الموضوع الذي عقد من أجله الحوار. فهم عتبة ذلك فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقل حتى نسمع قولك، والله ما رأينا سخلة أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وعبت ديننا وفضحتنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى فيقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف، فنقتتل حتى نتفانى، ويا له من عور عن الحقيقة. لا بد في العور من تيه ومن صلف، لأنهم يبصرون الناس أنصافا. من أين يدري الفضل معدومه؟ لا يعرف المعروف إلا ذووه. تظن بعض القوم علامة وهو إذا ينطق بوم يفوه. ثم ألقى عتبة حباله وعصيه إغراءات تغشى البصائر وتزيغ الأبصار بلغة مسمومة، ما لامست مستشرفا لها إلا أهدته السم ونزعت منه الروح وأبقت الجسم. وكم لعبت بهذه النغمات النشاز أصابع من على أوتار، فلم يبال الصادقون بما وقع منها وطار. قال يا محمد إن كان إنما بك المال، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر نمالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كان شيئا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب حتى نبرئك، وإن كان إنما بك النساء فاختر من أجمل نساء قريش عشرا. يا محمد قل نسمع، فلو كان الحديد للينوه، ولكن كان أشد من الحديد. في حلم ورحابة صدر أعرض عن ترهات عتبة وأغرى عن سبابه، وقال في أدب النبوة يكنيه: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فأعلن موقفه الحاسم بشجاعة نادرة دون مراوغة أو مداهنة أو استعطاف أو استلطاف، لأن قضيته قضية عقيدة تقوم على الصراحة والبيان، فلا تنازل ولا إدهان. كالكوكب الدري تلقاه العز بين يديه والجاه، والأرض في عينيه خردلة وعلى عبيد الأرض نعلاه. قذف باطلهم بأوائل فصلت، فالشمس منها سطعت وحسمت ورفعت الحجاب وأثارت الإعجاب ومحت السلب بالإيجاب. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. عتبة يسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن، فيلقي يديه خلف ظهره وقد فغرفوه مأخوذا بسلطان البيان. ورسول الله قد استحضر عظمة الله الذي خاطبه به، يتلوه بكل أحاسيسه ومشاعره ويهوي به على إغراءاتهم ومطامعهم، فكان الآي صاعقة عليهم تشب على مطامعهم سعيرا، كذاك السيف أمضى وهو هاو وأقطع مضربا منه شهيرا. لما بلغ قول الله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، هب عتبة مذعورا قد خيل إليه أن الصاعقة قد حلت به، فأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم يناشده الله والرحم إلا صمت. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. انقلب إلى قومه فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، قد نطقت بضعفه العيون ما أبلغ العيون إذ تبينوا. بادروه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: وقد آمن بسلطان اللغة والبيان، وإن لم يؤمن بالقرآن ما هو والله إلا أن جئته فعرضت عليه ما عرضت، ثم سمعت منه قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالكهانة ولا الشعر، ما فقهت إلا قوله: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وناشدته أن يكف: ولقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وما هو فيه، والله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. فعاد كالكلب بالوصيد، وكان قريبًا على صحة، فقد داخلته حروف العلل. ولا عجب، من يكن للجرب خلًا ليس يخلو من إصابة. وهل يبصر الرمداء شمس الضحى؟ وهل يحس بطعم العذب من إيف في الفم؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. معشر الإخوة، إنها إشارة منه صلى الله عليه وسلم في شجاعة فذة، مفادها لا لقاء بين الحق والباطل، لا اجتماع بين النور والظلام. الاختلاف جوهري يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق. الأمر لا يحتاج إلى مراوغة ولا مساومة، ليس إلا الخروج عن الكفر بجملته إلى الإسلام بجملته، وإلا فالبراءة التامة: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إن قوة الهجمة اليوم على الدين ينبغي أن تقابل برد مكافئ في غاية الوضوح، بعيدًا عن التعميم والتمييع، فالأمر جد لا هزل فيه، ودوا لو تدهن فيدهنون. لا بد من الوضوح التام في القضايا المصيرية التي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، من يملك النبع لن يحتاج من ظمأ إلى الدلاء ولن يحتاج للقرب. يا ابن الإسلام، إن الرؤوس التي رفعها الإسلام تأبى أن تخضع لغير الإسلام، وإن الألسنة التي استقامت على قول الحق تأبى أن يلويها لاول لغير الحق. الإسلام دعوة ربانية لا مجال فيها للمساومات مهما كانت الدوافع والإغراءات والمبررات. فإذا نُثِر الحبُّ وتساقطت العصافير، وطُرِح الأبُّ وتهافتت اليعافير، فكُل ليثًا تيس عرينُه، ووُسِم عرنينُه، وأبرِق وأرعِد، وقُلها بملء الفم: مطعمٌ خبيثٌ لا يأكلُه إلا الخاطئون. والذي خلق الضب، وأنبت النجم والأب، وفلق النوى والحب، لو حالف بطن الراحة الشعر، وسقطت السماء على الغبراء، وصار الشرق غربا والشمال جنوبا، فإني لأرجو الله ألا يزل لي قدم، ولا يزيغ لي بصر، ولا أحيد عن مبدأ حق، إني على بينة من ربي. ألا يا قبح الله شهوة أبيع بها ديني، وأعق بها سلفي، وأهين بها نفسي، وأهدم شرفي، وأكون عارا على أمتي. عُرى العقيدة جلَّت عن مُساومةٍ، ما قيمتي في الملا من غير معتقدي؟ هل يصير الحر عبداً آبقاً؟ هل يصير الصقر مثل الرخم؟ هل يتيه الشهم في أوهامه ينحني بعد بلوغ القمم؟ لا، لا يكون العير مُهرًا، لا يكون المُهر مُهر، المُهر مُهر، وحسبه أنه نبي. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كبير الهمة، لا ينقض عزمه ولا ينكث عقده. أصالة عزم أخجلت كل صارم من البيض حتى خاف أن يتجرد. وحسب الفتى من عزمه خير صاحب يؤازره في كل خطب يؤوده. فإن لم يكن للمرء من عزماته نصير فأخلق أن تخيب جذوده. أشار الشباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد بالخروج إلى المشركين خارج المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يرى القتال داخلها، فنزل على رأيهم، وعلم الله أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن ليستن به من بعده من القادة، كما قال الحسن رحمه الله. صلى بالمسلمين، ثم دخل منزله فتدجج بسلاحه وخرج في كامل عدته، وأمرهم بالخروج إلى العدو. فندم ذو الرأي منهم حين شعروا أنهم أشاروا عليه بخطة كان يفضل غيرها، فقالوا: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فامكث واصنع ما شئت. فأتى بالإعجاز في باب الإيجاز، وقال بقلب أسد في همة تدك الجبل الأشم والخصم الألد: ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ماضي البصيرة غلاب إذا اشتبهت، مسالك الرأي صاد الباز بالحجل، إن قال برا وإن ناداه منتصر اللبى، وإن هم لم يرجع بلا نفل، وحسبه أنه نبي. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، هو للصديق كما يحب، وللعدا عند الكريهة ضيغم زآر، يجتمعون على حربه ويحرض بعضهم بعضا بالوقوف في وجهه وعدم التقصير في عداوته، ويتطاولون عليه بالسخرية، وهو صامد كالجبل الشاهق في عليائه، يقرر أن ما جاء به سينفذ ولو كان الثمن إهلاك هؤلاء الصناديد، وحاله: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اجتمع أشراف قريش في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل، سفه أحلامنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا. فبينهم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن وعداته منه تغص وتشرق، فمغرب من غيظه ومشرق. ثم مر بهم وهو يطوف بالبيت، فغمزوه ببعض ما يقول، وأشاروا بأعينهم وحواجبهم، وهروا هرير المجحرات اللواهث. قال ابن عمرو: فعرفت ذلك في وجهه إذ تغير وظهرت عليه علامات الغضب، ثم مضى فغمزوه بمثلها، ثم مضى فغمزوه بمثلها، فإذا السكون تحرك، وإذا الخمود تلهب، وإذا السكوت كلام، يستنزل الهلك من أعلى منابره، ويستوي عنده الرعديد والبطل. فسل حسام من بيان فهومه، فرد سيوف الغي مفلولة الحد، قال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، ألا إنها تلك التي لو تنزلت على جبل أهوت به وهو خاشع، فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر. حال الجريض دون القريض، صادف در السيل در يدفعه في هضبة ترفعه وتضعه، وإن أشدهم وساطا على إيذائه ليرفعه، ويسكنه بأحسن ما يجد من القول، يقول: يا أبا القاسم انصرف راشدا، والله ما كنت جهولا، والله ما كان جهولا صلى الله عليه وسلم، لكنه جبل الوقار رسى، وأشرف واعتلى وسما، فطأطأت التلال رؤوسا، من أنكر الفضل الذي أوتيته جحد العيان وأنكر المحسوسا. كذلك كان إذا غضب ولا يغضب إلا لله، ثم لا يقوم لغضبه شيء، فإذا أثير رأيت بركان الرمى حمما ودك الأرض بالزلزال، ترى الرجال وقوفا بعد فتكته بهم يظنون أحياء وقد قتلوا. وحسبه أنه نبي. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. أدركته القائلة في إحدى غزواته في واد كثير العضاح، فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفه، وتفرق عنه أصحابه، فجاء أعرابي فاختلط سيفه وسلّى. ويا لله، عدو متمكن وسيف شاهر وموت حاضر، يقول: يا محمد أتخافني؟ فلا نفس جزعت ولا حال تغيرت ولا روعة حصلت، وما كان إلا الرعد دوى هديده، يقول: لا. كأنما الليث شبيه له، فهو أخ الليث لأم وأب. من اتقى الله فأسد الشرى لديه مثل الأكل بالعاوية. قال: فمن يمنعك مني يا محمد؟ فاستحضر عظمة الله وقدرته ونصرته لأوليائه، وقال: يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذرى ثهلان، الله. فخارت قواه وانحلت، وسقط السيف من يده وأمكن من نفسه، وقال: كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه يتألفه. فلله ما أشجعه وما أحلمه، تهوي الجبال الراسيات وحلمه في الصدر لا يهوي ولا يتزعزع. رجع الأعرابي إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس، حاله قضيت التعجب من أمره، فسرت أطالع باب البدل. وحسبه أنه نبي. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، خبيرا بفنون المنازلة، يزلزل الخصم فيوهي بنيانه، يقوض أركانه، يرعب جنانه، عزيمته ترد الغمد سيفا، وحكمته ترد السيف غمدا. إن تدع يا سيف لتستعينه، أجاب قبل أن تتم سينه. ثبت في سنن الترمذي رحمه الله أن ركانة مصارع لم يضع أحد جنبه على الأرض، طلب منازلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصارعته تبجحا بقوته وإعجابا ببنيته وسطوته. معه 300 من الغنم، يقول: يا محمد هل لك أن تصارعني؟ وساوس إبليس تغشى النظر وتخفي عن العقل نور الفكر. أي ركانة، أرح المطية ولا تكن كمحاول صيد النجوم من المياه الركدي. هل لك أن تصارعني يا محمد؟ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العرض وسيلة لهدف أسمى من المصارعة، وهو إسلام هذا الرجل مع توظيف هذه الطاقة المتفجرة لإعلاء كلمة الله. لا يريد صرعه، لا يريد قتله، وإنما يريد حياته، فما هو إلا الغيث؟ أما وقوعه فخصب، وأما ماؤه فطهور. صلى الله عليه وسلم عامله صلى الله عليه وسلم على أنه غريق بحاجة إلى من ينتشل حاله. يا رب حيران لو شئت اهتدى، ظمآن لو شئت ورد. يقول له: وما تجعل لي إن صرعتك؟ فقال: 100 من الغنم. فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع. فقال ركانة: هل لك في العود؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: 100 أخرى. فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع. هو بالله وهل يخشى انهزاما من يكون الله في الدنيا نصيرا. قال: هل لك في العود؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: 100 الباقية. فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعه، ثم بقي عليه، كسرت شوكته، مالت هامته، ارتطم بالأرض ظهره، هوى بأسه ووهت قواه، ومع ذلك فقد ذهب ماله وصار حاله. وإني لمقدام وعندك هائب، وفي الحي سحبان وعندك باقل. ثم قال: يا محمد والله ما وضع جنبي على الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، حاله والله ما على الأرض أحد أحب إلي منك اليوم. وأسفلت العينان منه بواكف من الدمع يجري بعد سحح بوابل، والليل ولى والظلام تبددا، والصبح أشرق والضياء تجددا، فصار حال ركانه: عملت الجزم بي وخفضت مني محل النصب، ثم رفعت حالي. قام عنه صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنما، فهدفه هدايته، فما الدنيا والله ببغيته، يرى الدنيا وإن عظمت وجلت لديه أقل من شسع النعالي ومن شيمة العظب المهند، أنه يخاف ويرجى مغمدا ومجردا، وحسبه أنه نبي تبلى عظامي وفيها من محبته حب مقيم وشوق غير منصرم. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لا يجارى في قوة رأيه وإدراكه وبعد نظره، فطن تكاد العمي تبصر في الدجى لو أنها اكتحلت بنور ذكائه. وقف ضد رغبات أصحابه يوم الحديبية حين بركت ناقته، فأعلن مقسما: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم. حاله مع حرمات الله: فديتك بالسويدى من فؤادي، ومن حدقي فديتك بالسوادي. دارت المفاوضات وسدت قريش السبل، وأشيع مقتل عثمان رضي الله عنه، فبايع أصحابه تحت الشجرة على الموت وعدم الفرار. وتحت ذلك التصميم أرسلت قريش سهيلا للصلح، ولا ملامة إنهاب ولا حرج، لا يزأر الليث إلا فرق الغنم. أجبتهم معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجبي. النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض من مركز قوة، ويتنازل في بعد نظر وأصالة رأي، عن بسم الله إلى بسمك اللهم، وعن رسول الله إلى محمد بن عبد الله، عذب المناهل غير أن ورودها نار المنايا حوله تتأجج. وكانت قريش إذ تأبى لشرطها كباحثة عن مدية تستثيرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل برد من جاء من المسلمين مهاجرا ولا العكس، ويعلل ويقول: من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا فرد جعل الله له فرجا ومخرجا. وثقل ذلك على المسلمين، وذهلوا عن أنفسهم لما أعيد أبو جندل رضي الله عنه إلى أبيه يرصف في قيوده، يضربه أبوه في وجهه ويأخذ بتلابيبه وهو يستصرخ: أو ردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما. فاضطرمت القلوب واضطربت، وزلزل الهم قاصيهم ودانيهم حتى السماء رأوها غير ما عهدوا. أما الصديق رضي الله عنه فقد تلقى ذلك بالرضا والتسليم، فكان قلبه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حاله. والكف ليس الزند ينكر قربه، والعين لا يقسو عليها المحجر، من لحمه لحمي ومن دمه دمي، وعلى محبته أموت وأحشر. أما عمر رضي الله عنه لعظم الوارد عليه أبى إلا أن يعلن عما في نفسه، فيقول: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ ألسنا المسلمين؟ أليسوا بالمشركين؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عمر حرية إبداء رأيه مع تسديده بلا عقاب ولا تجريم، ويقول لعمر في كل ذلك: بلى بلى. فيقول عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ويذعن الفاروق ويؤنب نفسه بعد: وما هي والله إلا غيرة على الإسلام منه. فهم بعدها هو وغيره أن ما يحقق المكاسب العليا للإسلام فهو السنة النبوية والسياسة الشرعية التي يجب أن تقتفى. فأذعنوا وندموا وعرفوا قصورهم فاقتصروا: أخاطب البرق أن يسقي ديارهم ولو أراد بدمعي أو أراد دمي. معشر الإخوة، ومع ما فيه الصحابة من غم لا مزيد عليه، لم يخرجوا عن طوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يرون سهيلا فردا في جيش يتمادى في تفاوضه، فلم ينله أحد بأذى، وإنما مرجعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يسعه بالحلم حتى وصل إلى الغاية المنشودة من الصلح. وانبلج الصبح فإذا الصلح فتح، والغبن في الظاهر نصر، سمعوا كلام الله وعظمت حرمات الله، وكلما أوقدوا نارا بها احترقوا، وأحدثوا الحرب فيهم يحدث الحرب. هكذا تبدو شجاعة وسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملاقة، إلى جانب سطحية التفكير لدى زعماء المشركين، فشرطهم الذي اشترطوه تعنتا واستعلاء كان وبالا عليهم، حيث سبب لهم حروب عصابات على أيدي أبي بصير وصحبه لم يحسبوا لها حسابا، حتى أقامت رؤوسا كان يحملها أجلاف قوم وفي أعناقهم صعر، فقدوا الأهدف الأعلى من الصلح وهو تأمين طريقهم إلى الشام، فعادوا خاضعين ذليلين يعلنون تنازلهم عن شرطهم الجائر، ويرجون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤوي كل من جاءه من المسلمين، فصار لواء الحق بالنصر خافقا، وظل لواء الشرك بالذل يقهر. فما هو في صورته الظاهرة ضيم للمسلمين هو عز وفتح ونصر مبين. نزلت السكينة على المؤمنين، ودخل في دين الله أضعاف ما دخل قبل من المشركين، وما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، وتم تحييد قريش وتكبيلها بهذه المعاهدة، فلم يفكروا في الحرب لعشر سنين، فحول المسلمون المعركة إلى اليهود وغيرهم من المجرمين. عافوا المذلة في الدنيا فعندهم عز الحياة وعز الموت سيان. تلكم هي الشجاعة حقا يا معشر الإخوة، تريث في غير عجلة، تثبت في تؤدى، بعد نظر في أصالة رأي، لزوم الوحي مع اتهام الرأي، قضاء المصالح على أحسن وجه، درء المفاسد في أجمل هيئة، من يلاقي النار بالنار يزدها لهبا إطفاؤه يغدو محالا. الحدة والشدة ليست لوازم قوة، والتعقل والمداراة ليست مؤشرات ضعف، والحزم والقوة والشجاعة حقا فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وريث المثابر أمضى خطا وأبلغ من قفزات الصخب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والسيف لا يمضي بدون روية، والرأي لا يمضي بغير مهند، وقد يدفع الإنسان عن نفسه الأذى بمقوله إن لم يدافعه باليد. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، خاض غمار الحروب في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى لم تكن فتنة، وكان الدين كله لله. أزال ظلام الغي عن نير الهدى، وحكم سيف الحق في كل باطل، مضى فعله المشتق من مصدر العلا، فصح له منه اشتقاق اسم فاعل. في يوم حنين اختل نظام جيشه، وانفض عنه معظمه، وهو ثابت في الميدان لا يبرح، مقبل لا يدبر، ظاهر لا يتوارى، وكيف يتوارى عن الموت من يوقن أن موته انتقال من حياة نصب ومشقة إلى ما اشتهت نفسه ولذت عينه. يركض بغلته البيضاء في نحر العدو، ويترجل عنها حينا فلا يرى أحد كان أشد منه يومئذ، كالسيل في دفعاته، والسيف في عزماته، والموت في وثباته. يشهر نفسه وهو هدف العدو الأعلى، ويزأر: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. تخرج الألفاظ من فيه كما تخرج الدرة من جوف الصدف. له عزمة لو صادمت ركن يذبل، ورضوى لهدت يذبلا ومحت رضوى. مناديه ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فجر النداء مكامن الإبا، وثاب الفار منهم ولبى، وأما الصوت وحاله: يا رسول الله، ها أنا ذا، أنا بعض منك، والكف على كل حال لا تضيع المعصمة. وحمي الوطيس، وبذل النفيس، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه القوم بقبضة من تراب قائلا: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا منهم إلا ملئت عيناه من تلك القبضة فولوا مدبرين. قد زلزل الرعب أيديهم وأرجلهم، وعاد ثعلبا قفر ذلك الأسد، فمجدل ومرمل وموسد، ومضرج ومضمخ ومخضب. ونزلت السكينة على المؤمنين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ومن لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق، فر عنه الكماة الأبطال غير مرة وما أحصيت له فرة، ذهل عنه الشجعان ووجم الفرسان غير مرة، ولم يحفظ له وجمه على الزعازع والأهوال والباسي. لو مادت الأرض يبقى الشامخ الراسي، ما وقعت هيعة أو صيحة أو فزع إلا تقلد السيف في عنقه، وبادر ظهر الفرس يسبق إلى العدو، يستبرئ الخبر ويطمئن أصحابه بشعار: لن تراعوا لن تراعوا، ليس يدن الخوف منه أبدا، ليس غير الله يخشى أحدا، يغدو وهوج الذاريات رواكد، ويبيت يسري والكواكب نوم، وحسبه أنه نبي. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، يحقر كل ما يسميه الناس خطرا،

طليت حواجبها عنية قاري لم تغن عنه سيوف الهند مصلتة لما أتته سيوف الواحد الصمد. جاءه أصحابه يقولون: أبا عامر، والله ما بك من بأس، ولو كان الذي بك بعين أحدنا ما ضر. فقال: واللات والعزى، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، أليس قال لأقتلنك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فأصمت منهم كل من كان ينطق، وما هم إلا بائل من مخافتي. وآخر منهم ظل بالريق يشرق، وباء أبي بالصفقة الخاسرة، وضيع الدنيا والآخرة، وهلك في طريقهم إلى مكة. ولا يجني الظالم إلا على نفسه، ومن ينزو في أرض تسوخ فإنه على قدر ما ينزو يغوص ويغرق. شجاعة أعجزت قولي، وفخر لمثلي أن يلم بها لماما، ولولا احتقار الأسد شبهتها به، ولكنها معدودة في البهائم. كل الذي قلت شيء من شجاعته، ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا. فمن رام من شجاعة المختار كل الأخبار، فدونه نزح البحار. وما هذه كلها إلا إيماض برق في اختصار، ألفاظها نمت على مضمونها، وصدورها دلت على الأعجاز. قولوا لأشباه الرجال تصنعاً إلا تكونوا مثله فتقنعوا. معشر الإخوة، أما إنه لولا الإيمان مقروناً بهذا الخلق ما قام لله ناصح، وما نفح عن الإسلام منافح. إن الشجاعة ليست منازلة في الحروب فحسب، الشجاعة تكليف يلتزم المسلم أداءه في السلم والحرب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عالم ضال شجاعة، الدعوة إلى الإصلاح في أمة فاسدة النظم شجاعة، الثبات أمام الشبهات والشهوات شجاعة، فعل أوامر الله والكف عن نواهي الله شجاعة، الدفاع عن النفس والمال والعرض والدين والمظلوم شجاعة، ثبات المسلمة أمام شبهات أدعياء تحريم المرأة شجاعة. هكذا كوني ولا تخشي أذن، من أحب الشهد قاس الإبراء. الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس شجاعة، المجاهدة على ذلك كله شجاعة، وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. معشر الإخوة، بهذا الخلق نصر الله الإسلام على يد أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، والإمام أحمد رحمه الله يوم المحنة. وإن لم يسر نجل السري بسيره، فلا بدع إن قال العدا إنه دعي. هذا الخلق هو الذي ترجم معنى لا إله إلا الله في قلب عبد الله رضي الله عنه ابن رأس النفاق ابن أبي، حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبيه ودعاه، فخمر أنفه وقال: غبر علينا ابن أبي كبشة، إليك عنا فقد آذانا نتن حمارك. فغضب عبد الله لله، وفي ظلال قول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، أتى رسول الله وقال: يا رسول الله، والذي أكرمك بالهدى ودين الحق لئن شئت لأتيتك برأسه. حاله: وإني لأرجو أن أنال بقتله من الله أجراً مثل أجر المرابط. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. والحال: فما البحر الخضم يعاب يوماً إذا بالت بجانبه القرود. هذا الخلق مع الإيمان هو الذي حرك الغيرة في قلب الشيخ المحاربي حين رأى منكرًا على الحجاج لا يسعه السكوت عليه، فأنكر عليه وهو يستشعر أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فقال له الحجاج: اسكت واغرب، والله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب بها وجهك. فقال الشيخ بعزيمة جبارة: لو حملت أحدا لما شعرت له بكلالي. سبحان الله، إن صدقناك أغضبناك، وإن غششناك أغضبنا الله. ولا والله الذي لا إله إلا هو، لغضب الأمير أهون من غضب الله، وأفوض أمري إلى الله. ثم مضى وحاله: فما دحضت رجلي ولا زل مقولي، ولا طاش عقلي يوم تلك الزلازل، وما أنا ممن تقبل الظيم نفسه ويرضى بما يرضى به كل مائق. هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل عبادة في فتنة القول بخلق القرآن يصدع ويقول: كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم كان حجة يفهم من يقول بذلك القول حين دخل يوما على الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، أعظم الله وأجرك في القرآن. قال: ويلك، القرآن يموت؟ قال: يا أمير المؤمنين، كل مخلوق يموت. ثم موه عليه ومخرق وقال: بالله يا أمير المؤمنين، من يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ فأعاد الحر منهم حائرا، وثنى المنطيق منهم مفحما، سيرت سفنهم في بحره، فهوت في قعره والتطما، سدت الطريق وأغص بالريق، ويئس من الساحل الغريق، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها، وما كانت كلام السيف يوما لتبلغ مثل ما بلغ الكلام. هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل دعاة القيم يزدرون حطام الدنيا، وينظرون بشفقة ورثاء لمن يلهث وراءها كخادم لسيده، تراه يشفق من تضييع درهمه وليس يشفق من دين يضيعه، حداؤه في درهمه أعز عندي من وحيد أمه، كل المنى في ضمه وشمه. فرفعوا أصواتهم: إنما هذه الحياة الدنيا متاع. من هؤلاء شاعر مسلم شجاع استنفر فوجب عليه النفير، لما سمع يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري خرج مجاهدا في سبيل الله. أمسكت به زوجته وهي تبكي وتقول: كيف تخرج وتتركني؟ إلى من تدعني؟ فكر وتأمل ورأى أن لا عذر له، فولى وهو يغالب عواطفه ويقول: باتت تذكرني بالله قاعدة، والدمع ينهل من شانيه ما سبلا، يا بنت عمي كتاب الله أخرجني كرها، وهل أمن عنا الله ما فعلا؟ فإن رجعت فرب الكون أرجعني، وإن لحقت بربي فابتغي بدلا، ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني، أو ضارعا من ظنى لم يستطع ولا. ثم مضى شجاعا آثر الله ورسوله والدار الآخرة، وجعل الدنيا دابة يركبها يستخدمها ولا يخدمها. حداؤه: اختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القصطل، موت الفتى في عزة خير له من أن يعيش أسير طرف أكحل. عبد الله: من يرضى بالعير يهجر كاهل الفرس، أتطلب جيفة الغربان؟ يا خير الشياهين خذها رافعية، إذا رأيت أمة فتنت بدنياها فاعلم أنها أمة جبانة مأكولة مفلولة، فلو شهرت السيف الماضية لقاتل في يدها بروح ملعقة، ولو رعدت بالأسطول المهول لصلصل كآنية المطبخ. أسود لدى الأبيات عند نسائهم، ولكنهم عند الهياج نقانق، إذا أبصروا شخصا يقولون جحفلوا، وجبن الفتى سيف لعينيه بارق، فلا رحم الله امرأ باع دينه بدنيا سواه وهو للحق رامق. هذا الخلق مع خوف الله هو الذي جعل القاسم بن محمد رحمه الله أحد الفقهاء السبعة يقول لمن سأله عن شيء لا يعلمه: لا أعلمه لا أحسنه. فجعل يقول الرجل: إني أرسلت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله لا أحسنه، ووالله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. نأى بأعطافه من خوفه، ورسى بأصله، وسمى بالأنف والراس. فقال شيخ من قريش كان بجنبه: إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم، تحكي السماء إذا أنوارها لمعت برجا ببرج ونبراسا بنبراس. كم شارب عسلا فيه منيته، وكم تقلد سيفا من به ذبحا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل الشيخ ابن باز رحمه الله أسدا إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة رب العالمين، الحلم شيمته، ولكن حينما يعصى الإله فإنما هو ضيغم، فلا يغرنك وجه الراق منظره، فالنصل فيه المنايا وهو بسام. يقول المجذوب رحمه الله: حينما كان الشيخ رئيسا للجامعة الإسلامية صدر حكم بقتل أحد الدعاة إلى الله في بلد ما، فاعترى الشيخ ما يعتري المؤمن من الغم في مثل هذه النازلة التي تستهدف الإسلام نفسه فتخذل عنه. يقول المجذوب: فكلفني بصياغة برقية لحاكم ذلك البلد، قال: فكتبتها بقلم منذر يقطر غيرة وغضب، وجئته بها وكل يقين أنه سيدخل على لهجتها من التعديل ما يجعلها أقرب إلى لغة المسؤولين منها إلى لغة المنذرين، لكنه حطم كل توقعاتي فأقرها جميعا، ثم قال: أضف إليها قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأرسلت الرسالة وقضى الله قضاءه، وقد أدى الشيخ ما عليه رحمه الله وحاله. وما كل نفس تحمل الذل، إنني رأيت احتمال الذل شأن البهائم، ولا خير في العيدان إلا صلابها، ولا ناهضات الطير إلا صقورها. ولا عجب يا معشر الإخوة، فقد نُقِل عنه أنه قال يوماً: والله مُذ عقلتُ إلى اليوم ما أعلمُ أني عملتُ عملاً لغير الله. تعود صدق القول حتى لو أنه تكلف قولاً غيره لا يجيده، فرحمه الله. هذا الخلق مع الحق هو الذي جعل شاباً مسلماً يدخل في جموع النصارى ليفحم كبيره، حين وقف يتحدث عن عيسى عليه السلام ويضعه في منزلة الله ويقول: من قال آمنت بعيسى إلهاً لم يضره شيء ولم يتعرض لأذى، واستمر يلعب بعقول الناس ويداعب خيالهم وآمالهم بتعاليل لا تطفئ الغليل، كلام كل ما فيه هراء وأشخاص الحكاية أغبياء، فقل أين التصامم والعماء، لكن أعذب الأصوات عند الحمير صوت الحمار. عندما انتهى قام الشاب المسلم الشجاع وسأله قائلاً: هل فعلاً أنت تؤمن حق الإيمان بأن من قال آمنت بعيسى إلهاً لا يضره شيء؟ قال القس: نعم. فأخرج الشاب كأساً استجلس بها الراكب واستركب بها الجالس، وقال: إن في هذه الكأس سمًا نوعه كذا ودرجة تأثيره كذا، أرجو أن تثبت لنا بطريقة عملية تترجم صدق إيمانك بما قلت وتشرب ما في داخل هذه الكأس. فمحى بنور الحق آية ليلهم وتطايروا كالحمر لاقت قسورا، اتضح الحق والقس افتضح، اسود وجهه واربد وهدد وأرعد، ثم لان الجعد وسكن الرعد، وحاله لا مساس لله الأمر من قبل ومن بعد، كالسامري يقول: إن حركته دعني فليس علي غير إزاري. كذلك يعلو الحق والحق واضح، ويسفل كعب الزور والزور عاثر. هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل المهلب يعرض عمن شتمه وأقذعه وبهته بما ليس فيه، ولما قيل له: لما لا ترد عليه؟ قال: لا أعرف مساوئه وأخشى الله أن أبهته بما ليس فيه. ومن الناس أسود خدر، ومن الناس ذباب وطنين. هذا الخلق مع إيمان كالجبال هو الذي حرك سيف الله ليث الإسلام وفارس المشاهد أبا سليمان خالد رضي الله عنه، فدمر جيش مهران الفارسي مع نصارى العرب بأكمله دون أن يخسر جنديا واحدا. يستسهل الصعب إن هاجت حفيظته، ولا يشاور إلا السيف إن غضب. لما التقى جيش الإسلام بجيش الفرس مع نصارى العرب، قال أحد نصارى العرب لمهران الفارسي: دعنا وخالدا، نحن العرب أعلم بقتال العرب. فقدمه مهران الفارسي ليتقي به، وكيف يجيء البغل يوما بحاجة تسر وفيه للحمار نصيب. ولكن وإذا الحمار بأرض قوم لم يروا خيلا بها، قالوا: أغر محجل. بلغت المقالة خالداً رضي الله عنه، فعزم على أن يلقن المغرور درساً لكل مغرور، ويخبره أي رجال حرب هم المسلمون. وفي آنات القطاة ووثوب الأسد قام عاشق المفاجآت، من لا ينام ولا ينيم ولا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، وقال: إني حامل عليه بعينه ومينه، فما كان إلا الليث أنهضه الطوى، وما كان إلا السيف فارقه الغمد. خرج إليه في جريدة من الخيل وهو مشغول بتسوية صفوف جيشه، وجيشه منشغل بالنظر إلى خالد ما عسى أن يفعل أمام عشرات الآلاف، وبيناهم غارقون في دهشتهم، إذ انقض خالد في أسلوب صاعق مفاجئ كالبرق الخاطف والرعد القاصف والريح العاصف على المغرور، فاختطفه من بين يدي جيشه كأنه ذباب. ذباب طار في لهوات ليث، كذاك الليث يلتهم الذباب، حمله على فرسه كما يحمل الصبي الرضيع ليرجع به إلى المسلمين وحاله. فلو كنت حر العرض أو ذا حفيظة غلبت، ولكن لم تلدك الحرائر. ثم قال له خالد نفس مقالته: نحن العرب أعلم بقتال العرب. ثم قده بالسيف ورماه على الجسر وقال: هكذا فاصنعوا بهم. لله در أبي سليمان، انتضح بحره فأغرق، وقدح زنده فأحرق، فصار حيهم ميتا وهدرهم صمتا، وجبالهم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لم يتحملوا الصدمة فلاذوا بالفرار، وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون ويسبون، وهرب من هرب منهم إلى الحصن، ثم نزلوا على رأيه فدمر جيشه بأكمله ولم يخسر فردا من جيشه. لا يغمد السيف إلا بعد ملحمة، ولا يعاقب إلا بعد تحذير. بعض المواقف يا رجال حرائر، والبعض يا ابن الأكرمين إيماء. ما جاء سيف الله من خمارة ما أنجبته الليلة الحمراء. حاله أناضل عن دين عظيم وهبته، عطاء مقل مهجتي وحياتي، فممتثل لله أسلم وجهه. يقول أنا وحدي سأحمي ديني، بظهري ببطني بالذراع بمقلتي، بجنبي بعظم الصدر حتى التراقي، على ذروة التوحيد تخفق رايتي، وتحت روابيها تصب دمائي. بمثل هذه الشجاعة في إيمان بالله ترتفع راية الله في أرض الله، وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله. لا توهمه بعيدا، إنما الآتي قريب. لكن النصر لا يأتي جزافا بائنا عن مقصدي، لكنه بالصبر والإيمان للفعل الردي. يا قوم إن الله أكبر من جموع المعتدي، فامضوا على نهج الرسول وعزمه المتوقد. تجمل أيها الآسي، وبث الخير في الناس، وقرب فارس الإيمان واطرد فارس اليأس. ليزرع دربنا وردا ويتحفنا بريحان، ويقطع مارد الأشواك في رفق وإحسان، ويسقي من معين الوحي عذبا كل ظمآن. أيها الجيل، إن سلاحنا الذي لا يفل هو إيماننا، فكلما قوي إيماننا ازداد يقيننا بتحقق وعد الله بالدفاع عنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيها الجن، ما لنا من فائت أضعناه من خصال أسلافنا، وحرمناه بسوء فعالنا، مثل الشجاعة بلا تهور ولا حماقة. ولعمر الله إن تلك الشجاعة لم تمت، إنما هي كامنة، ولم تنطفئ شعلتها، فهي في كنف القرآن والسنة آمنة. وما دامت نفحات الوحي تلامس القلوب والعقول على أيدي القدوات، فلا بد من يوم يتحرك فيه ذلك العرق المخبوء فيأتي بالعجائب. إن الرماح حدائد منبوذة حتى يثقف جانبيها سمهر. أيها الجيل الخاطب، الشجاعة عقيلة كرام، لا يساق في مهرها بهرج الكلام. إنها كريمة بيت لا تنال بلو ولا بليت، إنما تنال بالإيمان الثابت يظاهره مجاهدة ومصابرة، وقوة توكل في ثقة، في حلم وأناه، وشدة بأس بلا يأس ولا طمع ولا فزع، مع نظر في سير أنبياء الله، وكثرة ذكر الله، وحبس للنفس مع من هم كذلك من عباد الله. ترنو إلى تلك الوجوه التي فيها يضيء الليل بل يرحل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من رام نيل الشيء قبل أوانه، رام انتقال يلملم وعسيب. ومستعجل الشيء قبل الأوان يصيب الخسارة ويجري التعب. أيها الجيل، الحق سافر، والعدو وقح كافر، لم يعد يخشى من التصريح بما يريد فعله في ديار المسلمين. ألفاظه محددة صريحة لا تورية، فعلى الأمة أخذ الحذر في تعقل ووعي لا يجر الأمة إلى معركة ليست مستعدة لها. الهجمة عظيمة، لو قدر لها أن تنجح فلن تبقي ولن تذر، وعندها تتحول الأمة عافاها الله إلى رعاة خنازير لعباد الصليب. فيا أمتي فكري في المصير، فإن الحساب علينا عسير. فلنطرح التصرفات الرعناء جانبا، لسنا دعاة حرب اليوم، بل في حالة دفاع عن ضرورياتنا من دين ونفس ومال وعرض ومقدسات بكل وسيلة تنفع ولا تضر. وليس يكون ذلك إلا برد الأمر إلى أهله الذين يستنبطونه. لسنا في حالة هجوم، لكن علينا أن نشعر من تسول له نفسه أن يقترب من حياضنا أننا لسنا اللقمة السائغة، بل اللقمة المرة التي لن يشعر معها بسعادة إن حاول بلعها أبدا، بل تسد حلقه حتى تقضي عليه. والله غالب على أمره. أعداء الله مسلكهم خائب، وكيدهم حابط، وسعيهم في ضلال، وآخرتهم خزي ووبال. ولم يبق منا نحن إلا أن ننصر الله لننصر. حققوا الشرط يحقق الله الجزاء، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عبد الله، تعرف سبيل المجرمين من كتاب رب العالمين، وجدد الإيمان، وأكد التوحيد، وزد نون التوكيد. خذ يا مليك فكلنا من بحر جودك والعطاء، خذ من سويدانا قرابين المحبة والولاء، ما ظل ماء في البحار وطار طير في السماء. أيها الجيل، إنما السائل من لون الإناء، إن تأنيث الأسماء جبن يورث تأنيث الشمائل والطباع، والظاهر يؤثر على الباطن. لقد كان المسلمون على عدوهم صخورا وجنادل، يوم كان منهم صخر وجندلا، وكانوا عليهم رصصا وسموما يوم كان فيهم مرة وحنظلة، وكانوا عليهم حسكا وشوكا يوم كان فيهم قتادة وعوسجا. ولا يرضى بالأسماء والكنى والألقاب الرخوة إلا العبيد، وما شاعت هذه الرخاوة يوم كان المسلمون سادة، وما راجت بينهم إلا عندما أضاعوا السيادة والقيادة. أما والله لو نادى مناد ببعض هذه الأسماء في حضرة عمر رضي الله عنه لهاجت شرته وبادرت بالجواب درته. فإن لم يكن حسن فعال فليكن قوة اسم وكنية ولقب وحسن فال، وعادة النصر أن يزهى بجواره وليس يعمل إلا في يدي بطلي. أيها الجيل، المسلمون جسد واحد، ودار الإسلام دار واحدة لا تقبل القسمة، فإذا حاول تفريقها محاول سفهته السواحل باتحاد أمواجها، وصدمته الجبال بتناوح أثباجها واشتباه فجاجها، وكذبته الصحاري بسرابها وسراجها، ومراتع غزلانها ونعاجها، ومراعي أذوادها وأعراجها. لن نبلغ الآمال في دربنا ما لم نوحد سيرنا في اللقاء، وهل يهز العضو جسما إذا لم تكن الأعضاء ذات التقاء؟ إن الخلاف جبن وفشل وذهاب ريح، والشاهد وحي الله لا يكاد يذكر الأحزاب بلفظ الجمع إلا في مقام الهزيمة والخلاف، فاختلف الأحزاب، ولا يكاد يذكر الحزب بلفظ المفرد إلا في مقام الخير والفلاح، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لقد مللنا جمع التكسير لكثرة ما تردد، وسئمنا منه لكثرة ما تعدد، ونتطلع للجمع السالم الصحيح يحدو ويغرد. إن التفرق شر كله، وشره ما كان في الدين، وأشنعه ما كان عن هوى، ونتيجته التعادي وأثره السخرية من الدين. وما أعظم جناية مسلم يقيم من عمله الفاسد حجة على دينه الصحيح، إذا افترقت آراء قوم تشتتوا ولم يرجعوا إلا بعار التخاذل. نريد مواجهة عدونا فلا يكن بأسنا بيننا، نريد إقامة فرض فلا تشغلونا بالخلاف في نافلة، نريد للإسلام العالية فلا تنزلوا به بالخلاف للسافلة. الخلاف شر كله، والعدو يستهدف الجمع كله، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أرضنا أرض كتاب الله، فيها كملت دائرة الوحي الأخيرة، شهدت مبعث خير الناس لما تمم الأخلاق في أكرم سيرة. يئس الشيطان أن يعبد فيها فانبرى يطلب تفريق العشيرة. اجمعوا الآراء كي نبني بناء دونه تهوي الأساطيل المغيرة، واحذروا أن يوقد الشيطان فيكم لهب التحريش يا أهل الجزيرة. فاتقوا أكمام ورد الحب حتى يجد البائس والشاكي عبيرا. أيها الجيل، ما غرد بلبل بغير حنجرته، قل لمن يحتقر الليث تقدم حينما تسمع عن قرب زئيرة. والله لن نجاري الأمم ونفوقها في ميادين الحياة إلا بالإسلام وأخلاقه، فإن لم يكن فنحن هازلون في جد الزمان، مغترون في الخوف بعهد الأمان، سائرون إلى الورى بهدى الشيطان. من تطلع إلى ثوب العز فليحكه بأنامله وليجلبه بعوامله، وإلا فشاعر الذي يقول ما حك جلدك صارخ في واد وسيبويه نافخ في رماد. يا من يداوي الجرح من دائه مهلا فلن تحظى بطعم الشفاء، ماذا يفيد الظامئين المنى إن لم يروا ماء بذاك السقاء. أيها الجيل، ظل سبيل من وهى سقاؤه ومن أريق بالفلاة ماؤه. لا تطلب الحكمة من عند غيرك، فعندك معدن الحكمة كتاب وسنة. لا تتطفل على موائد الغير، فعندك الجفنة الرافدة. هل يطلب الماء ممن يشتكي عطشا، أو يطلب الثوب ممن جسمه عاري؟ العمل العمل بكتاب الله، تلك نصرته حقا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تكونا كبارق ليس في برقه ندى، أوقد من الحق للراجين مبراسا، واقرع لإيقاظ أهل الكهف أجراسا، وأبشر أبشر فإنك رأس، والعلا جسد، والمجد وجه، وأنت السمع والبصر. ولم تزل نخلة الإسلام باسقة مليئة بعذوق التمر والرطب، إن الفقاقيع تطفو ثم يمضينا لا يأس. فالنخلة الشماء كانت بذرة تحت التراب، والموجة الرعناء كانت قطرة فوق السحاب. لا يأس، فالفجر يولد رغم أشباح الظلام، والشمس تشرق رغم أطباق القتام. لا يأس، فالريح لا تهوى سوى قمم الجبال، والطير لا ترقى سوى الشجر الطوال، والورد لا يزدان إلا فوق أطراف التلال. لا يأس إن أظلمت فستنجلي، وكمثل ما حملت تضع. لا يأس إن ضاقت الأرض على بلبل فسوف يشدو في رحاب السماء. أيها الرافع في وجه غصون الشوق، ما أخفيت بان إنني أملك في وجه المآسي السود رايات اتزان. إنني أبصر شمسا تشرئب الأرض من شوق إليها يتسامى الأخشبان، وأرى نهرا من النور يغني فيتيه الشاطئان، وأرى القصواء تحيي في رمال البيد أقوى مهرجان، وأرى بلقاء سعد وأبا محجن والسيف اليمانية وأطراف السنان، وأرى اليرموك تستعذب صوت النهروان. أيها الرافع في وجه غصون الشوك، ما أخفيت بان مرحبا بالموت في عز ويا بعد هوان. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو الله الذي يخشى، هو الله الذي يحيي، هو الله الذي يحمي، وأهل الأرض كل الأرض لا والله ما ضروا ولا نفعوا ولا رفعوا ولا خفضوا. فما لاقيته في الله لا تجزع ولا تيأس، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وفجروا الصخر ريحانا ونوارا، وذكرونا بأيام لنا سلفت فقد نسينا شرحبيلا وعمارا. وإن الفجر مرتقب بلا ريب سيأتينا، ويملأ نوره أرجاء هذه الأرض يحيينا. وإنا لنأمل نصر الليوث وأن يلقم الحجر النابح. إلهنا قد تم ما أردنا، وغاية انتهاء ما قصدنا. إيماض لمع ومر، نقطة من يم، وقرطعب من جم، عبر ووخز إبر، وجمل من الأخلاق سمعنا مبتداها ولازلنا في انتظار الخبر. فإعاب هدي المصطفى وخلاله عسير، فمن يقوى على حصر لنجمي. أرجو الله أن يهز بهذا الإيماض جامدا، ويؤز به إلى الخير خامدا، لنجني شيئا من ثمرة النية، ونغير أواخر الأسماء المبنية. فإن تم فبيان وتوكيد، وذاك ما نريد، وإلا فهو بث ونفث، ومعراج صعود لمن يريد. ربما تبلغ يوما كلماتي للقلوب، والله يقضي بهبات جمة لي ولكم ولجميع الأمة. ونسأل الله القبول والرضا، والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، وأنت أرحم الراحمين. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن تنزل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، أنت حسبنا، ومن كنت حسبه فقد كفيته. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.